الرجل ذاته. وفي اليوم الثالث يكرر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بشارته، فيطلع ذاك الرجل. فمن هو ذاك الرجل؟ ولماذا حظي بالبشارة بالجنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ولماذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفوز والفلاح على مرأى ومسمع من أصحابه؟ ولماذا كان الأسلوب فريدا والعرض شيقا أو مشوقا؟ فبينما الصحابة في المسجد والسكون يحتويهم وهم يرقبون كلمة نور وهدى يتحرك بها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان حكم أو تبليغ آية أو وصية بأدب، إذا به يقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فلا تسل عما أصاب قلوب الصحابة من الرجاء أن لو كان أحدهم هو ذلكم الطالع، وما ملأ النفوس من معاني التعظيم والإكبار لذلك الرجل المبشر بالنعيم المقيم والفوز الذي لا يعقبه خسارة والخلود الذي ليس وراءه فناء ولا زوال. إنه ليس المهم أن نعرف من هو هذا الرجل، ولكن الأهم لماذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وما هو عمله الذي بلغه تلكم المنزلة وأوصله ذلك الشرف. وبينما هم يرقبون باب المسجد في شوق، إذ طلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، أي تقطر، قد علق نعليه بيده الشمال. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي، أي نازعته، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى، أي تقلب على فراشه، ذكر الله عز وجل وكبر حتى يؤذن لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الأحمد في مسنده وإسناده صحيح على شرط الشيخين. نعم عباد الله، هذه هي التي بلغت به تلكم المنزلة ورفعت قدره وأعلت شأنه. ها هو، فها هو ذا يسير بين الناس، بل بين أفضل الناس، يشار إليه بالبنان أن هذا هو الموعود بالنعيم والرضوان. لم يكن طويل القيام والصلاة، قد يحتقر عمله ويستقل، ولكنه كان يحمل قلبا طاهرا، طهارة الماء العذب الزلال، نقيا نقاء الثلج والبرد، مشرقا بنور الإخاء والمحبة وحب الخير للناس، سليما من الحقد والغش والحسد. أيها الناس، إنه من سلم قلبه للمؤمنين طاب حديثه والحديث معه، وأنس به الجليس، تحبه النفوس وتشتاق إليه الأرواح والقلوب، طيب المعشر، لين متواضع، بر رحيم، عطوف كريم. إن تحدث لم يؤذي، وإن نزل بقوم نزل السرور بساحتهم، وإن ارتحل من غير أذى ولا أذية. شأنه شأن النحلة، تلقط خيرا وتلقي شهدا. كيف لا يفوز بهذه البشارة ويحظى بهذه المنزلة؟ كيف لا ينعم في الدنيا بالراحة والسرور، وفي الآخرة بالجنة والخلود مع المقربين الشهود؟ كيف لا والنداء الرباني لم يزل يتردد في كل حين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كم من مريض قلب يتقطع حسرة وألما، لماذا؟ لأن فلان أو لأن فلانا ربح في تجارته، ولأن علاما نجح في دراسته، وآخر بورك له في زواجه. كم من الناس يعيش هما وغما وعناء وحرقة، يتقلب على فراشه والغيظ يعتصره، يأكل معه الحسد ويشرب، وينام معه الكره والبغض ويستيقظ. لماذا؟ لأن فقيرا أغناه الله، ومريضا شفي، أو عقيما رزق. أيا حاسدا لي على نعمتي؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أف لقلوب مريضة، إن أعطيت لم تشكر، وإن منعت لم تذكر، تنظر إلى الناس نظر الغضبان، يؤلمها أن يترقى الناس في مراتب التوفيق والنجاح، يحزنها أن يسعدوا ويفرحوا ويملأ حياتهم السرور ويغشى دارهم الحضور. الترمذي والبزار بسند حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. ربما عجز الشيطان من أن يجعل الرجل العاقل المسلم يسجد لصنم أو يعبد حجرا أو شجرة أو يتمسح بقبر أو ضريح، ولكنه لن يعجز عن أن يبعدك عن ربك، فهو يحتال لذلك حيث يوقد نار العداوة في القلوب، فإذا اشتعلت استمتع عدو الله برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علائقهم وفضائلهم. الحقد والعداوة والبغضاء هي المصدر الدفين لكل رذيلة رهب منها الإسلام، افتراء على الغير، سوء ظن، تتبع للعورات، لمز وهمز، تعيير للمناقص بالعهات. إن جمهور الحاقدين الحاسدين تغلي مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أيدي أخرى فضلا من الله وتكرما، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخرهما. ترفع أعمال العباد، كل العباد، فيغفر الله لمن شاء بشرط ألا يشرك به شيئا. أما أولئك المتخاصمين أصحاب القلوب التي أثرت فيها براكين الحقد والحسد، وإن كانوا أعبد الناس فلا يرفع لهم عمل ولا تمنح لهم مغفرة حتى تزال سخائم القلوب ودفائن البغض والعداء. فتصور يا عبد الله، يا من تحب الخير وأهله، تصور يوم يستسلم الإنسان لهواه وينقاد لألاعيب الشيطان وحزبه، فيهجر أخاه المسلم لوشاية وصلته أو خلاف في تجارة أو مال أو غيرها من حطام الدنيا وشهواتها. تفكر أيها الأخ المبارك، والأيام تتابع والأسابيع تتوالى، تنقلب الشهور والأعوام وأعمال العباد ترفع، والرب الكريم الرحيم يجود بالغفران والستر، وأنت يا عبد الله ما زلت تؤخر وتنظر، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهل يصح هذا عند العقلاء؟ أيها العاقل، هل يصح أن تحرم نفسك من المغفرة والرضوان بسبب ماذا؟ بسبب موقف ساذج أو عبارة تافهة؟ هل تفكرنا عباد الله؟ هل تفكرنا جميعا في قول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه يوم تشرع أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. فهل نعي ونفقه معنى الغفران؟ إذا من الله عليك بالغفران تنزلت عليك السكينة، تشعر معها براحة وسعادة لا يعلم مداها إلا من وهبها وأسداها. المغفرة عباد الله نور في القلب والجوارح. إن يغفر الله لك فبشراك بشراك بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا من الأحقاد والضغائن والحسد والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فسلامة القلب للمؤمنين عطية ربانية ومنحة إلهية يهبها الله من يشاء من عباده. وإن الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى اتحاد الصف وجمع الكلمة ونبذ العداوات والشقاق. وإن الذي ينظر اليوم في ملل الكفر على اختلافها يجد أن أصحابها على كلمة واحدة، كيف لا والكفر يد واحدة على المسلمين، ينسون ما بينهم من العداوة والبغضاء، بل وينسون الحروب والأحقاد التي كانت بينهم. فعجبا، أوليس الواجب أن تكون الأمة الإسلامية صفا واحدا في وجه أعدائها؟ فأين مبادئ الصدق والوفاء التي نتغنى بها ونحفظ عباراتها؟ أين ركائز الأخوة وعلاقات المحبة التي ما زلنا نرددها ونقرأها لكنها هي من واقع الحياة بعيدة؟ هل يستكثر أحدنا ابتسامة يقبل بها على أخيه المسلم، أو عبارة حامية يخاطبه بها؟ أم أن القضية أصبحت مصالح ومعارف فلا تسلم إلا على من عرفت، ولا تهش وتبش إلا في وجه من تنتظر منه نفعا أو مصلحة؟ فكيف تريدون يا عباد الله، كيف تريدون أن تنهض أمتنا من سباتها العميق؟ كيف نرجو النصر وكيف نأمل أن يحرر القدس المسلوب وبعضنا إن لم أقل أكثرنا لم ينتصروا بعد على أنفسهم ويغلبوا هواهم ويقودوا عواطفهم ومشاعرهم وفق شريعة الله عز وجل؟ إن أمتك يا عبد الله ترجو منك أن تحب الخير للمسلمين، افرح لفرحهم واحزن لحزنهم، شاركهم في الألم والأمل، سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، لتعلو وجهك ابتسامة الرضا والمحبة، وليتقاطر لسانك بعبارات الأخوة والصفاء. كن يا عبد الله، كن من ناشر الخير والسعادة، رافعا علما، وأي علم؟ رافعا علما منقوشا بين خيوطه، إنما المؤمنون إخوة. بارك الله لي ولكم في هذه الآية الكريمة، ونفعنا الله عز وجل بكتابه الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اسلل سخائم قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الأحقاد والضغائن، اللهم اسلل سخائم قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.